فالأحسن إذا كان لك رغبة فيها أن توكل من يشتريها. نعم. من قبل المرأة والرجل ما شعر بالطلاق. أي أسمعتم؟ ها؟ ها؟ يقول لو كانت الحيلة من المرأة، المرأة هي التي أرادت التحيل على التحريم، والزوج ما على باله، فهل يكون النكاح تحليل أو لا؟ نقول فيه قاعدة: من لا فرقة في يده لا أثر لنيته، من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. والمرأة بيدها فرقة ولا لا؟ ليس بيدها فرقة، فالفرقة بيد الزوج فلا أثر لنيتها، هذا هو المذهب. لكن بعض العلماء يقول لا تحل لزوجها الأول، الزوج الثاني نكاحه صحيح لأنه ما علم، لكن هي لو فرض أن الزوج الثاني راغب عنها وطلقها باختياره فإنها لا تحل للأول لأنها نوت التحليل. وقولهم من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، صحيح أن المرأة ليس بيدها فرقة، لكن تستطيع أن تملل الزوج. نعم، أن تملل الزوج حتى يطلقها. أو إن كانت غنية تغريه بالمال، تقول تعال أنت تزوجتها وهي ثيب كبيرة السن، مهرها 10,000 ريال، أعطيك أنا 100,000 ريال، خذ لك بكر طيبة. نعم، فتغريه بالمال وطلق. ولا حقيقة أنه لا أثر لها لنيتها، لكن قد تغريه بالمال حتى يطلق، أو تؤذيه. تعرف نية النساء مشكلة. نعم، الله لا يعيدك، وش الله جابكني. نعم، نكد على العيشة حتى يطلقها. خلاص يا شيخ، خلاص. باب في الصلاة. خلي ثلاثة. نعم، والله الراجح أنا أعطيتكم القولين، المذهب أنه لا، من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، ولكن أنا عندي أنها إذا نوت فقد تدرك ما أرادت، أليس كذلك؟ يشبه هذا من بعض الوجوه: البيع على بيع المسلم هل هو محرم في حال الخيار أو حتى بعد الخيار؟ فاهمين؟ ها؟ البيع على بيع المسلم حرام، لكن هل هو في حال الخيار أو حتى بعد انتهاء زمن الخيار؟ وش معنى في حال الخيار؟ يعني مثلا خيار الشرط، بعت عليك هذا البيت ولك الخيار 3 أيام. نعم، فذهب رجل إلى المشتري قال تعال أنت اشتريت بيت فلان ب100,000، أنا بعطيك بيت أحسن منه ب50,000. فهذا في زمن الخيار، هذا لا شك أنه حرام. لماذا؟ لأن المشتري يستطيع أن يفسخ البيع ويشتري بالعرض الجديد. طيب، إذا انتهى زمن الخيار وحصل البيع على بيع المسلم، هل يحرم أو لا؟ نعم، المشهور من المذهب أنه لا يحرم، لأنه ليس بيد المشتري خيار الآن. نعم، واختار ابن رجب في شرح 40 النووية أنه يحرم، قال لأنه وإن كان لا خيار لكن ربما حي ويأتي بعيب في السلعة أو ما أشبه ذلك حتى يفسخ البيت. نعم، فمسألتنا تشبهها، إذا كانت الزوجة هي التي نوت التحليل دون الزوج فنقول الزوجة ليس بيدها خيار ولا تستطيع الطلاق، لكن ربما تنكد على الزوج حتى يطلق. شيخ، ربما

إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح خلط قطعا. وإن كان كل واحد من هذا شخص. طيب لا, لا, لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. نعم فرق في مجتمع خشية الصدقة. طيب وهذا خاص في إيش؟ في المواشي. فلو كان في غير المواشي كنخل بين رجلين يبلغ نصابا ونصفا فليس فيه زكاة. لماذا؟ لأن نصيب كل واحد منهما أقل من نصاب. نقول أنه يبلغ نصابا ونصفا يكون لكل واحد نصاب إلا ربع فلا زكاة فيه, لأن الفرقة إنما تكون في إيش؟ في المواشي خاصة. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا وجه الخالي في الحيل ظاهر أن هذا العمل حيلة لإسقاط الزكاة. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبي عن طلحة بن عبيد الله أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. قال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. إيش؟ قال أخبرني. قال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. قال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. قال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. فقال بعض الناس في 20 و100 بعير حقتان, فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أو احتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه. صحيح أنه إذا تحيل على منع الزكاة فعليه الزكاة, لأنه مر علينا أمس أن التحيل على الواجب لا يسقط والتحيل على الحرام لا يبيحه. نعم. حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه فيطلبه ويقول أنا كنزه. قال والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما رب النعم لم يعطي حقها سلط عليه يوم القيامة فتخبط وجهه بأخفافها. وقال بعض الناس في رجل له إبل خاف أن تجب عليه الصدقة فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم فرارا من الصدقة بيوم احتيالا فلا شيء عليه. وهو يقول إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بستة جاز عندنا أو بسنة. أو بسنة جاز عنه. كان يقول يعترض عليه يقول كيف تقول إنه إذا قدم زكاتها أجزأت وتقول إنه إذا باعها أو غيرها قبل الحول بسنة سقطت الزكاة. والصواب أنها تسقط إلا إذا كان محتالا, وإلا لو باعها قبل أن يحول الحول بيوم أو يومين أو 10 أيام أو ما أشبه ذلك وليس قصده أن يتحيل على إسقاط الزكاة فإنها لا تسقط الزكاة إلا إذا كانت عروض تجارة. إذا كانت عروض تجارة فعروض تجارة يعتبر فيها القيمة ولو تغيرت أو تبدلت فهي باقية على الحول الأول. واضح؟ يعني لو اشتريت مثلا سلعة في التجارة وقبل تمام الحول بعتها للكسب واشتريت بدلها وتم حول الأول، أزكي الثاني هذا أو لا؟ أزكيه وإن لم يكن له إلا يوم واحد، لأن عروض التجارة يخلف بعضها بعضا، إذ أن المقصود بها القيمة دون عين المال، وهذه مسألة قد تخفى على بعض الناس. أفهمتم؟ واضح؟ نمشي. ها؟ طيب، التاجر الآن يشتري السلع ويبيعها، يشتري السلع ويبيعها، إذا كانت زكاته تحل في محرم، وهذا هذه يبيعها وهذه يشتريها، وفي ذي الحجة باع الذي عنده واشترى غيره للتجارة، متى يزكي الذي اشتراه أخيرا؟ في محرم، يعني هو لم يملكه إلا قبل بشهر. ووجه ذلك أن عروض التجارة لا تعتبر فيها الأعيان، إنما المعتبر فيها القيمة. نعم. طيب، إذا ما رب النعم لم يعطي حقها، ما وش إعراب؟ ما إعرابها؟ زائدة ورب، ها؟ مبتدأ إذا ما تدخل على الأسماء، ها؟ هذه فيها خلاف، ذكرنا لكم فيها خلاف. فالكوفيون يقولون إنها مبتدأ، وأنه يجوز أن تلي إذا الجملة الإسمية، فيقولون في قوله تعالى إذا السماء انفطرت، السماء مبتدأ وانفطرت الجملة خبر مبتدأ. والبصريون يقولون إنه خبر، إنه فاعل إذا السماء انفطرت لفعل محذوف، والتقدير إذا انفطرت السماء. وبعض العلماء يقول السماء فاعل انفطرت مقدما، وأنه يجوز تقييم الفاعل. أفهمتم؟ أي نعم. والأقرب أن يقال إن إذا تضاف إلى الجمل الإسمية أحيانا وإلى الجمل الفعلية أحيانا، وهو الأكثر. وعلى هذا فيكون رب في الحديث مبتدأ. نعم. نعم. أي حديث الأعرابي هو قصد، يعني قصد البخاري رحمه الله أن هذه الشرائع لا يجوز التحيل بإسقاطها. نعم. ما في كتاب أنت؟ ما في كتاب؟ ليش؟ لا لا، اشتري البخاري. وش سؤالك؟ يزكيه إذا تم حول. لا إذا تم الحول الأول. أين؟ نعم. نحن ننقل قول الإمام أحمد في من ترك الرواتب أنه رجل سوء الوتر. نعم. النبي هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمثله أفلح من صلى. نعم. كأن الإمام أحمد رحمه الله يقول إن الذي يفرط في الوتر مع اختلاف العلماء في وجوبه وتأكده يدل على عدم اهتمامه، وليس معنى قول رجل سوء أنه عمل يعني سيئات، لأنه يعني ليس بواجب عند الإمام أحمد، هذا معنى. ورد الشهادة يكون حتى بأدنى من ذلك، لو أن الإنسان خالف المروءة وخرج على الناس على وجه لا يعرفه الناس رد الشهادة. ها؟ وصفه بالسوء. نعم، رجل سوء ما هو معناه أنه عمل سيئا، لكن كيف يترك هذا الشيء المؤكد الذي اختلف العلماء في وجوبه ويداوم على تركه؟ هذا قصده. ويحتمل أن نقول هذه رواية عن الإمام أحمد تدل على أنه يرى وجوب الوتر. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه قال استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها. وقال بعض الناس إذا بلغت الإبل 20 ففيها 4 شياة، فإن وهبها قبل الحول أو باعها فرارا أو احتيالا لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه، وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء في ماله. الشاهد يعني إذا قال قائل ما مناسبة هذا الكلام للحديث الذي قبله، نقول مناسبة قول الرسول اقضه عنه، اقضه عنها، فهو دليل على أنه إذا وجبت الزكاة على الإنسان قبل أن يموت ثم مات فإنها تقضى عنه. نعم. يقول هل يتصور أن شخصا يهب الإبل فرارا من الزكاة؟ نعم، يمكن يهب شيئا ينقص به النصاب وتسقط عنه. نعم، ما نكثر هذه كلام الفقهاء، كلام الفقهاء، يعني قد يكون هناك أغراض ما يمكن حصرها. قد يكون الإنسان يهبها من أجل أنه يرى أن هذا الولي إذا رأى عنده نصابا من الزكاة جعل عليه ضريبة، كما يوجد في بعض البلاد يجعلون ضرائب على الأموال فيخفي الناس أموالهم، فهذا وهبها خوفا من ذلك. نعم، وكذلك اختلاف، لكن إن وقع يعني الفقهاء يذكرون الشيء على سبيل الفرض، قد يكون يعني ذكرت الصورة ولا تقع، كما يذكرون مثلا لو مات ميت عن 20 جدة، من بيموت عن 20 جدة؟ نعم. باب. نعم، لا هو يقول كيف يخرج عن ماله وهو ما يجب عليه من الزكاة إلا قليل منها؟ لا، ما يمكن. نعم. باب الحيلة في النكاح. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قلت لنافع ما الشغار؟ قال ينكح ابنة الرجل وينكح ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكح أخته بغير صداق. وقال بعض الناس إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل. وقال في المتعة النكاح فاسد والشرط باطل. وقال بعضهم المتعة والشغار جائزان والشرط باطل. الفرق بين الشغار والمتعة، الشغار أن يزوجه موليته يعني بنته وأخته على أن يزوجه الآخر موليته وليس بينهما صداق، هذا الشغار. وسمي شغارا لخلوه من قولهم شغر المكان إذا خلع. وقيل إن الشغار أن يزوجه موليته على أن يزوجه موليته ولو كان بينهما صداق، وأنه مأخوذ من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، فكأن الولي رفع سيطرته على المرأة بتزويجها فشبه بالكلب، تكون نسبته إلى الشغار من باب التقبيح والتشويه. إذن نكاح الشغار تبادل بين رجلين في امرأتين هما وليان عليهما. أما المتعة فهو النكاح الموقت، كل نكاح موقت فإنه متعة. نعم نعم عادي. من أين سمعت هذا يا عادل؟ القدماء مثل من؟ مثل من؟ إذا مات تموت أسماؤهم؟ لا. على كل حال بعض الناس يتزوج أكثر من 50. في ناس من جماعتنا يعني ما أدركناهم لكن يقال لنا تزوجوا إلى 80، لأنه كان بالأول النكاح يسير جدا. يتزوج إنسان المرأة بدرهم، وإذا كان في الصباح وجاءه أحد الغرماء يقول أعطني ديني، قالت له خذ هذا الدرهم أوفر، تطلع عليه بلا شيء. وبعضهم يتزوجها على كبد، بعض القصابين يقولون لنا هنا يتزوج المرأة على كبد الخروف رخيص، بعضهم يتزوجها على خمار. هم مشكلة، إذا عمر الرجل يمكن هي يطلق وتزوج، ما هو متعة لأنه غير مقيد. نعم لا لا ما من يتطلق، لا ما من يتطلق يتزوج لكن ما جازت له مثلا. نعم أخوك الحمد لله حتى أنت قطعة جيدة تقال كل خطيئة. هو له 40، إذا كان له 80 يكون على هذا القياس 60. طيب هو سأل أحدكم الصحيح الذي أرى في مسألة الشغار أنه إذا كان برضا من الطرفين، البنتان راضيتان والمهر مهر المثل وكل من الزوجين كفء للزوجة، فإن هذا لا بأس به لأن تفسير نافع للشغار تفسير جيد. نعم إيه؟ لأنهم دائما يرجعون إلى العقل، هم يرجعون دائما إلى العقل والرأي، ولهذا يسمونه عند العلماء بأصحاب الرأي، مثلا في المغني أو في الشرح الكبير، وقال أصحاب الرأي يعني أصحاب أبي حنيفة، فهذا هو السبب، فهم يأخذون بصورة الواقع دون حقيقته. نعم. باب الحيلة في سبيل الله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد. كيف؟ نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن ابيهما ان علي رضي الله عنه قيل له ان ابن عباس لا يرى من احد النساء بأسا، فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الجنسيه، فقال بعض الناس ان احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد، فقال بعضهم النكاح جائز والشرط باطل. اذا معناه اذا قلنا النكاح جائز والشرط باطل وهو ان لا مهر بينهما، فنقول النكاح جائز ويجب لهما المهر، لأن الشرط الذي هو لا مهر يكون باطل. شوف الحديث تتكلم عليه. نعم. وزاد عمرو بن علي بن عباس في رواية المثنات الضبطية المثنات الفوقانية وجاء آخر الحروف بوزن فاعل من التيك وهو الحيرة، وإنما وصفه بذلك إشارة إلى أنه تمسك بالمنسوب وغفل عن الناسخ. قد تقدم غير مذهب ابن عباس في ذلك في كتاب النكاح المستوفى قوله وقال بعض الناس إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد، أي انعقد عقد نكاح متعة، والفساد لا يستلزم الكفران بإمكان إصلاحه بإلغاء الشر فيتحير في تصريحه بذلك، كما قال في ربع الفضل إن حذفت إن خلفت منه الزيادة صح البيع قوله وقال بعضهم إلى آخره. تقدم أنه قول زفر، وقيل إنه لم يجز إلا النكاح المؤقت وألغى الشر، وأجيب بأن نسخ المتعة ثابت والنكاح المؤقت في معنى المتعة، والاعتبار عندهم في العقود بالمعاني. المشكلة عندي قوله نهى عنها يوم خيبر عن المتعة، والمشهور أنه نهى عنها عام الفتح. فقال بعض العلماء إن قوله يوم خيبر زائد وهم من الراوي، وأن النهي عنها كان في فتح مكة، وأن التقييد بيوم خيبر يعود على اللحوم، لحوم الحمر الإنسجية. وجعل صواب اللفظ نهى عنها وعن لحوم الحمر الإنسجية يوم خيبر. وقال بعض العلماء بل نهى عنها يوم خيبر ثم أحلها عام الفتح ثم نهى عنها، فتكون مما نسخ مرتين، والله أعلم. نعم. إيه في الدين والخلق، مكافأة في الدين والخلق، فإذا رضيت به المرأة قد ترضى المرأة بهذا الشيخ إما لتجارته أو لعلمه أو لغير ذلك من الأشياء وإن كانت هي شابة. نعم. عبد الرحمن. إنها نسخت مرة واحدة؟ إذا صحت اللفظة يمنع، ما في شك. إذا صحت اللفظة وأن هذا ترتيب الحديث نهى عنها يا مخيبر فيها نسخة مرتين. لا، هما ذكروا مخالف، خلفه غيره، قد يخالف غيره فيما نقل، عن شيخه، بس أنا ظنيت أن الحافظ يتكلم عليها. تراجع يا شيخ. ها؟ لعلها تراجع. وش أقول لهم؟ ما أحال على شيء. ها؟ ها؟ كتاب النكاح. طيب يتني راجع، يمكن راجع. نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا. نعم. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد ابن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، ثم ساق بسنده قال سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى الله إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه، فقال ابن عباس نعم. وبسند آخر وسلمة بن أكوع قال كنا عن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. عن سلمة بن الأكوع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل وامرأة توافقا فعشرتما بينهما ثلاث ليال فإن أحب أن يتزايد أو يتتاركا تتاركا، فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة. قال أبو عبد الله وقد بينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ. قال في الشرح قوله باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة الأخيرة، يعني تزويج المرأة إلى أجل فإذا انقضى وقع بالفرقة، وقوله في الترجمة الأخيرة يفهم منه أنه كان مباحا وأن النهي عنه وقع في آخر الأمر.